الرجل المؤمن بالصورة الجنسية للتعيين، هل عليه إثم في ذلك؟ هذا عن الله، قال والله أعلم. إذا نهت هذه المبالغ من تعليم السياقة التعليمية وأشبه ذلك، أو اضطر إلى وظيفة لأن من الأسباب تقوم بهذا، قال نرجو أن لا يفعل شيء، فيجب على من أجبر على الصوت. أما إذا كان باختيار فإن هناك ضرورة إليها، أما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.